أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا اعتمرت في الأشهر الحرم ثم عدت إلى مكان إقامتي بالمدينة، فهل انقطع تمتعي وأنا ناوي التمتع؟ نعم، المعتمر إذا اعتمر في أشهر الحج وكان نويا للتمتع لكنه بعدما فرغ من العمرة رجع إلى مسكنه أو إقامته، هنا انقطع تمتعه، انقطع تمتعه. فإذا أراد تمتع يأتي بعمرة أخرى، يأتي بعمرة أخرى ويكون تمتعه إن شاء الله صحيح. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: دخلت المسجد وصليت ركعتين تحية المسجد ثم جلست أقرأ القرآن، وبعد ساعة انقطع وضوئي وخرجت للوضوء ثم دخلت المسجد، فهل لي أن أصلي ركعتين تحية المسجد مرة أخرى قبل أن أجلس؟ نعم لك ذلك، لكن هل تجب عليك أو تسن؟ لأن المسألة مختلفة فيها، هل ركعتا تحية المسجد سنة أو واجب؟ هذا يعني هذا فيه إشكال عند أهل العلم، لأنك خرجت للوضوء فقط، لكن عموم الحديث يتناول هذه المسألة. عموم الحديث يقول: إذا دخل أحدكم المسجد وهذا داخل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يحتفل بتاريخ ميلاده؟ طيب، الاحتفال عيد أو ليس بعيد؟ الاحتفال عيد، لأنه يعود ويتكرر. الاحتفال بتاريخ الميلاد أو تاريخ المولد، المولد الإنسان، يعود ويتكرر. فإذا احتفل به كان قد شرع من عنده أو من نفسه عيدا جديدا. والأعياد عندنا المشروع كم؟ اثنان. كم عيد عندنا؟ اثنان. عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، بس ما في غيره. فإذا يعني أتيت بعيد آخر فإنه عيد مبتدع ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يقول: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كم صلاة علي أن أصليها في المسجد النبوي بعد زيارتي له؟ ليس عليك عدد معين، ليس عليك عدد معين، تصلي ما يسره الله لك ثم تغادر، سواء صليت واحدة أو أكثر، أو يعني صليت 40 أو أكثر، فلا يعني لا يتحدد بعدد معين. وإنما الحديث الذي ورد بأنه يصلي 40، هذا الحديث فيه كلام عند المحدثين فمن حيث السند ومن حيث المتن. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ماذا علي إذا أنا أخطأت وتمسحت بالأبواب والجدران للمسجد النبوي على جهل مني؟ عليك التوبة والاستغفار، والله جل وعلا يعني يغفر لما يغفر لك ما سلف، فالإنسان يتوب ويتوب الله عليه. وكما ورد في الحديث: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يعني كأنه ليس عليك ذنب. ويقول: التوبة تجب ما قبلها، ويقول: التوبة تمحو الحوبة، يعني تمحو الإثم. فأنت ما عليك إلا التوبة، تتوب إلى الله عز وجل والله يتقبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إنسان مقيم في المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة في هذه الأيام، وهو يريد أن يحج عن الغير، فماذا يفعل؟ أين سيأخذ نية الحج؟ الحج ينوي من ميقات المدينة، من هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني تنوي من ميقات المدينة من هنا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: إذا أردت أن أتوب من معصية فماذا علي؟ إذا أردت أن تتوب من معصية عليك التوبة النصوح، التوبة النصوح، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح هي ما يشترط لها شروط حتى تكون نافعة وتجب ما قبلها. يشترط لصحتها شروط. الشرط الأول الإخلاص فيها، يعني يكون الأمر الباعث على التوبة هو الطمع في ثواب الله والخوف من عقابه، ولا يكون الباعث عليها طلب مال ولا طلب سمعة ولا طلب الحصول على عمل دنيوي، يعني يكون الباعث عليها إرادة وجه الله عز وجل. الثاني الإقلاع عن الذنب إقلاعا تاما، يقلع، فإن كان واجبا فعله على الفور، وإن كان نهي تركه على الفور. الثالث العزم على أن لا يعود إلى هذا الذنب أصلا مهما كانت الأحوال. الرابع الندم على ما صدر منه من اقتراف هذا الإثم المتعلق بهذا بهذه العين مثلا، يندم ندم شديد. الخامس أن تكون التوبة قبل موعدها، قبل طلوع الشمس من مغربها، يعني تكون في الوقت الذي تجوز فيه التوبة وتصح فيه التوبة، ولا تكون في الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، كما لو طلعت الشمس من مغربها أو أراد أن يتوب عند الغرغرة فهذه التوبة هنا لا تقبل. طيب، وفي شرط آخر وهو إذا كان الذنب بين العامل وبين أخيه، مثلا بينه وبين أخيه، عليه أن يتحلله من هذا الذنب ويطلب منه العفو والسماح، لأن حقوق الغير لا تسقط إلا بعفو ذلك الغير، أما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة، مبنية على المسامحة ومبنية على التجاوز. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هي الكفارة لمن حلف بغير الله حيث أنه اعتاد ذلك؟ لا، هذا لا يجوز يا أخوان. الله يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله، أو يقول خيرا أو ليصمت، يقول خيرا أو ليصمت. فلا يجعل الإنسان إذا حلف يحلف بالله، وإذا حلف بالله يكون صادقا لا يكون على الكذب. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: كلما تبت من الذنب رجعت إليه مرة أخرى، فماذا تنصحونني؟ كلما تعهدت ألا أعود إلى الذنب عدت إلى الذنب، فما هي نصيحتكم؟ النصيحة أن تسعى في إيجاد الأسباب المقوية للإيمان، الأسباب التي فيها تقوية للإيمان تسعى في إيجادها، وتسعى أهل العلم عن الأسباب التي يكون فيها تقوية للإيمان، ومنها يعني تعهد القرآن وقراءة القرآن وقراءة الأحاديث التي فيها الوعد والوعيد والآيات التي فيها الوعد والوعيد وغير ذلك من الأسباب التي تقوي العبادة، الأسباب التي تقوي العبادة. طيب، فإذا أردت التوبة اعزم على أنك لا تعود إلى هذا الأمر مهما كانت الأحوال والظروف، وإلا تكون التوبة ليست بصحيحة ولا تفيد، يعني إذا لم تتوفر الشروط السابقة فالتوبة عدمه وجودها سواء. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما هو حج البدل؟ ما هو حج البدل؟ حج البدل يعني تحج عن غيرك بمقابل، تحج عن غيرك بمقابل من الدراهم، لكن هذه المسألة تحتاج إلى تنبيه، وهو أنه ليس لك يا من تحج بدلا، ليس لك أن تحج لأخذ المال، لكن إذا أخذت المال لتحج نعم لك ذلك. فالناس الآن الذين يحجون بدل على قسمين: منهم من يحج وقصده الحصول على المال فقط، وليس قصده الوصول إلى الأماكن المقدسة ويعني وإيصال النفع إلى الغير، هذا ليس له أن يأخذ البدل. ومنهم من يحج ليأخذ، منهم من يأخذ المال ليحج حتى يصل إلى الأماكن المقدسة وحتى يصل إلى البيت وحتى يطوف وحتى يسعى، وهذا النوع يجوز له أن يأخذ بدل لأنه أخذ المال ليحج ولم يحج ليأخذ المال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في الحديث صلاة في مسجدي هذا، فهل تشمل الفرض والنفل في الأجر؟ لا، المعروف عند الفقهاء أن المقصود بذلك الفرض، لأن الصلاة عند الإطلاق يراد بها الفرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في منزله عليه الصلاة والسلام، فلو كانت النوافل تضاعف لصلاها في المسجد، فلما لم يصليها في المسجد دل على أن المقصود بذلك الفرائض فقط، مضاعفة الفرائض. لكن قال بعض أهل العلم النوافل التي تشرع لها الجماعة قالوا تضاعف إذا صليت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام، مثل ماذا التي يعني تسن لها الجماعة وتستحب لها الجماعة؟ مثل التراويح ومثل الاستسقاء ومثل الحج ومثل صلاة الجنازة وما إلى ذلك. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل شخص لا يصلي ونصحته وقلت له أن هناك من العلماء من يكفر من يترك الصلاة، فقال أنا أعرف هذا وهو يسكن معنا ويأكل معنا ويشرب معنا، فماذا علينا؟ هل نقاطعه؟ والله هذا مسكين، يعني هذا يعني يعرف أن ابن أهل العلم من قال أن تارك الصلاة يكفر ومع هذا يصر على هذا، على هذا الفعل، هذا أمر عجيب. فعلى كل حال إذا طمعتم في هدايته وأنكم تستطيعون التأثير عليه ولعله يعود ويصلي فاصبروا عليه لعل الله يهديه بسببكم، أما إذا أيستم من هدايته فلا مانع أن تقاطعوه يعني تأمروه بالخروج ويبحث عن سكن آخر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك صحيح؟ هذا الحديث يستدل به بعض أهل العلم، يستدل به بعض أهل العلم وهو قالوا أنه من قبيل الحسن، لكن ما المقصود بالكفر الذي ورد في الحديث؟ هل هو كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ والمسألة فيها بحث وفيها خلاف، لكن أن يعني معروف أن من يعني حلف بغير الله فقد كفر، لكن يقولون يكفر كفر أصغر يعني دون الكفر الأكبر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل أنا أسكن في المدينة وأريد أن أذهب إلى مكة في هذه الأيام وليس بنية الحج، وإذا أردت أن أحج والله كأنه يريد أن يتحايل، وإذا أردت أن أحج فهل لي أن أحج أن أنوي من مكة؟ الآن هو يقول يسكن المدينة ويريد أن يذهب إلى مكة في هذه الأيام وليس بنيته الحج، يقول هل إذا أردت أن أحج وأنا في مكة هل آخذ النية من هناك كأني مقيم في مكة؟ نعم، إذا لم يكن لك نية سابقة وأتيت إلى مكة ونويت أن تحج يصح حجك إن شاء الله تعالى، ولك الأجر، لك الأجر، ويكون حجك إن شاء الله يكون نافعا لك، لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم معنى ذلك شيخنا أنه يتوقف على نيته. نعم إذا كان صادقا فله أن يفعل هذا. نعم نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل لي أن أعتمر مرتين وأنا في مكة؟ يعني هو الآن ذهب للعمرة، هذا الأمر ما جرى عليه عمل السلف أنهم يكررون العمرة في زمن متقارب، ما جرى عليه عمل السلف، فأنتم يا إخوة اعملوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كما أقر أو كما أمر عليه الصلاة والسلام. والحديث يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هل كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة مرتين في وقت متقارب؟ هذا لم يعرف ولم ينقل. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.